لا يقول لك ايه ده، اصل الاذان اللي هنا ليس صحيحا، واحنا بنؤذن قبل الـ الوقت بمش عارف بنص ساعة ولا بكام. لا، ثبت ان الاذان الذي يؤذن في مصر اذان صحيح. وما المصلحة يعني، ما المصلحة ان يقر القائمون على ذلك الاذان وقبل وقته بنصف ساعة ولا بربع ساعة؟ يعني ما المصلحة في ذلك؟ أهل العلم وأهل الاختصاص قالوا إننا نؤذن في الوقت الصحيح، في الوقت الصحيح. طيب يا أخي، حتى نقول لك يعني، حتى لو الموضوع في كلام، ليه تجعل صومك عرضة للبطلان؟ خليه على فرض أن في ممكن يكون في، على فرض، أنا هفترض إن المؤذن أو في مصر يؤذنون قبل الأذان المعروف بربع ساعة مثلا، على فرض، ليه أن تجعل صومك عرضة للبطلان؟ ما تأكل قبل ربع ساعة؟ يعني هل أنت بتتعبد لرب العالمين أن أنت يؤذن وبعدين بتثبت لمين يعني أن أنت على صواب؟ المهم يا جماعة، شهر رمضان شهر مبارك، فلا تجعلوا شيئا يفسد عليكم الصوم أدنى إفساد. معك وقت طويل، الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معك من المغرب لحد هذا الوقت الطويل، فلا تتعمد ان انت تسمع الاذان. لا خلاص، اول ما يؤذن المؤذن انتهى، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اول ما تسمع الاذان خلاص انتهى، لا اكل ولا شرب، لا اكل ولا شرب، يعني الا في حاله استثناها بعض اهل العلم، ولعلنا نتكلم فيها فيما يستقبل من فتاوى. اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته، وإن شاء الله هذه ربما نفصلها في فتوى قادمة إن شاء الله. دي مستثنى، لو الواحد ماسك الكوب خلاص هيشرب وخلاص، رفعه من الأرض، رفعه خلاص وهيشرب، فالمؤذن أذن. فقال بعض أهل العلم استنادا لهذا الحديث، وفي كلام نفصله إن شاء الله، يجوز في هذه الحالة الوحيدة اللي هي فيها وانت خلاص بترفع رحمة من الله عز وجل بهذا الذي يعني هو ظمآن وسيشرب من هذا الماء، رحمة به ان هو خلاص الله عز وجل رخص لك ان انت حتى مع الأذان ان انت طالما رفعت خلاص. لكن لو لسه هتجيب وترفع وتملأ، لا. هو الحديث هنا نصه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم، والإناء في يد أحدكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.